بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، قال في بيان الحكم التكليفي الرابع: ومكروه وهو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. قال: كالمنهي عنه نهي تنزيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحي على هذا الكتاب: هذا تصحيف، والصحيح أن يقال: وهو منهي عنه نهي تنزيه، وليس كالمنهي عنه نهي تنزيه. نعم. ايه؟ شرحنا، انت كنت فيه. قال: المكروه. قوله مكروه، قلنا ان هذا هو القسم الرابع من الاحكام التكليفيه. والمكروه لغه المبغض، فهو من ماذا؟ من كره، لا من كره، لأن المبغض اسم مفعول، فهو من كره فهو مكروه، واسم المفعول يأتي من المبني لما لم يسمى فاعله. ذكر المصنف رحمه الله المكروه بعد الحرام لاشتراكهما في مطلق طلب الترك، وكذلك لاشتراكهما في اللفظ، اشتراكهما في اللفظ من جهة ماذا؟ من جهة أن الحرام يسمى مكروها في الشرع كذلك، فيشترك مع الحرام من جهة اللفظ، وكذلك في صيغة لا تفعل، فإنها كما تأتي للحرام فإنها تأتي كذلك للمكروه، فمن أجل ذلك ذكر المكروه بعد المحرم. قال: وفي الاصطلاح ما طلب الشارع طلبه تركه طلبا غير جازم. فقوله ما طلب الشارع تركه، هذا أخرج ماذا؟ أخرج الواجب والمندوب والمباح، صحيح؟ ولما قال طلبا غير جازم هذا أخرج المحرم. لماذا؟ لأن الشارع طلب ترك المحرم طلبا جازما. قال: ومن الصيغ الدالة على الكراهة صيغة النهي إذا قام الدليل على صرفها عن التحريم إلى الكراهة. إذن من أشهر الصيغ التي تدل على المكروه صيغة لا تفعل، فإن صيغة النهي هي لا تفعل. قال: إذا قام الدليل على صرفها. وهناك دراسة جيدة، دراسة تأصيلية تطبيقية اسمها صوارف النهي عن التحريم النقلية. صوارف النهي يعني ما الأمور التي تصرف النهي عن التحريم، لأن الأصل في النهي، الأصل في لا تفعل أنها للتحريم، صحيح؟ فهناك صوارف تصرف هذا التحريم، صاحبها يسمى بالدكتور عبد العزيز النملة غير عبد الكريم النملة، وهو أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة القصيم. بيّن في هذه الرسالة أولا أن الأصل حمل النهي المطلق على التحريم. الأصل، القاعدة المستمرة عندنا، أن الأصل حمل النهي لا تفعل أنه يحمل على التحريم، إلا إذا جاءت القرينة، إلا إذا جاءت القرينة والصارف. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: فما نهى عنه الشارع فهو محرم، ولا يجوز فعله إلا إذا ورد دليل من الشارع بصرف النهي عن التحريم. وهذا ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية. طب هناك ضوابط لهذه الصوارف التي تصرف النهي من التحريم إلى غير التحريم. أولاً أن الصوارف متفاوتة في القوة والضعف، ولذلك حصل الخلاف في بعض الأمور، هل هذا الصارف يصرف النهي إلى الكراهة أم أنه لا يقوى عن صرف النهي إلى الكراهة؟ يعني مثل ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، ففعله يعارض قوله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل يقوى لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أم لا يقوى؟ صحيح؟ هذه واحدة. الثانية أن الإنسان إذا نظر في نهي فإنه لا يجوز له أن يقتصر على النهي الوارد في هذا الحديث أو في الآية، فلابد أن يعتبر كذلك في كل الأحاديث والآيات المتعلقة بهذا الباب. يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حكم ما ونهى عن شيء، ثم في حديث آخر أو في آية أخرى فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بدليل واحد دون باقي الدلائل. ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي، قال: الشريعة وإن تفرقت في الورود، يعني لم تنزل الشريعة جملة واحدة كالتوراة مثلا، وإنما تفرقت في النزول وفي أسباب ذلك من نزول وورود، قال: فهي كالكلمة الواحدة يجب جمعها ويرتب بعضها على بعض. وقال ابن السمعاني: كلام الشرع وإن تفرق في المورد وجب ضم بعضه إلى بعض، ووجب بناء بعضه على بعض. الأمر الثالث أن الذي يحكم بصرف هذا النهي عن حقيقته لابد أن يكون مجتهدا، لا أن يحكم بذلك كل أحد، ولابد أن يحكم بذلك بعد ترو وتأمل. صحيح؟ لماذا؟ لأنه سينقل حكم المسألة إلى حكم آخر، حتى لا يقع في قول الله عز وجل: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هي الأمور التي تصرف النهي إلى تصرفه عن التحريم؟ لأن هذه المسألة تقريبا هي المسألة التي ذكرها المصنف في هذا الباب وأجمل فيها. صحيح؟ لأنه قال: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، وهو المنهي عنه نهي تنزيه. انتهى الكلام عن المكروه. والثمرة من دراسة الأصول التعبد، ومن دراسة الأحكام التكليفية التعبد. ولذلك كثير من الأصوليين لما عرف الأحكام التكليفية عرفها باعتبار ماذا؟ باعتبار الثمرة والجزاء، لا باعتبار الحد والحقيقة. صحيح؟ لأنهم لم يكونوا مناطقة، ولذلك نظروا إلى ما أراده الله تبارك وتعالى. فمن الأمور التي تصرف النهي عن التحريم أن يأتي النص بذلك، فيقول العلماء: قد جاء صارف لهذا النهي عن التحريم فيحمل النهي عن على الكراهة. يعني أن يأتي نص آخر أو أن تأتي قرينة في نفس النص تدل على أن الأمر ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وطبعا المصنف أو المؤلف ذكر بعض الأمثلة، وقد يناقش في بعض هذه الأمثلة، ولكن كما قيل في مثل هذا الباب: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني الشأن هنا أننا ننظر ونذكر أمثلة، لا نريد أن نبحث المسألة من جهة الفقه، وإنما هو مجرد مثال ذكره العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالنهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة ظاهره ماذا؟ التحريم لا تفعل، لأن الأصل في هذه الصيغة أنها للتحريم، صحيح؟ يقول القرطبي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة هو نهي وظاهره التحريم، وهذا في المفهم على شرح مسلم. قال وهذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما نتكلم في هذه المسألة في باب المكروهات غالبا أو كثيرا ما نذكر قولا أم عطية رضي الله عنه، صحيح؟ ولا نذكر غير هذا المثال، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لا، المصنف هنا جاء بعشرات الأمثلة وجاء بالصارف الذي صرفها من التحريم إلى الكراهة، وإن كان يناقش في بعض هذه الأمثلة. فقال ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، فظاهر النهي أنه للتحريم. قال هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بنص النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث، حيث قال إن أعطيتها عن مسألة، إن أعطيتها عن مسألة. قال وذلك يدل على جواز سؤالها إذا كان السائل أهلا لها. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. الشاهد في الحديث أن القرينة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح إمارته، ولو كان الفعل منهيا عنه يقتضي البطلان لما صحح النبي صلى الله عليه وسلم إمارته، فانتقل من التحريم إلى الكراهة. وكذلك من الأمثلة التي تدل على ذلك النهي عن النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. قال وهذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بالنص، حيث جاءت نصوص أخرى من القرآن والسنة صرحت بوجوب الوفاء بالنذر حتى ولو كان نذرا معلقا، فإنه يجب أن يفي به، ولو كان أنه يقتضي التحريم والبطلان لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي شيء، فدل ذلك على أن النذر على هذه الصورة نذر مكروه وليس محرم. ولذلك قال القرطبي هذا النهي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التحريم أو على الكراهة. قال المعروف من مذاهب العلماء الكراهة. وكذلك النهي عن مس الذكر باليمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين، قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فذهب بعض أهل العلم أن النهي هنا انتقل من التحريم إلى الكراهة بقرينة ماذا؟ بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث طلق بن علي عن مس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك. قال ابن بطال فالنهي هاهنا من باب إكرام اليمين، وهذا كله عند الفقهاء نهي أدب، هذا كله نهي إيه؟ نهي أدب. الشاهد أنه صرف النهي من التحريم إلى الكراهة بوجود نص آخر. كذلك النهي عن كشف العاتقين في الصلاة، اللي بيصلي وهو لابس فدينة حملاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. والجمهور على أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة. ما هو الصارف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فإن كان أي الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، والاتزار لابد أن يكشف العاتقين، صحيح؟ فدل ذلك على ماذا؟ على الكراهة. طبعا قلنا بعض هذه الأمثلة قد يناقش فيها، ولكن الشاهد أن العلماء لما تكلموا عن صرف الحرام إلى المكروه تكلموا بنصوص أخرى، وهذا يعلمنا كما أكرر كثيرا الأدب مع العلماء خاصة المتقدمين، لأن بعض الناس أحيانا في فقه تجده جافا، والله تجده جافا لما يتكلم في مسألة يعني إيه؟ لا مزيلا مرصاص، وتشعر من كلامه بازدراء العلماء، تشعر من كلامه بازدراء العلماء، مع أن الذي قال بهذا القول جمهور أهل العلم. والله وجدت بعضهم في مسألة يتكلم عمن خالف في هذه المسألة بأسلوب سيء وقبيح، مع أنه ذكر في كلام أن الذي قال بخلاف ذلك هم جمهور أهل العلم، ما تكلموا بهوى وإنما تكلموا بدليل. فإذا أردت أن ترد عليهم رد بأدب، رد بأدب. كان السلف يقولون قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. إذن القرينة الأولى التي يصرف بها النص، طب القرينة الثانية التي يصرف بها النهي من التحريم إلى الكراهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يضطرنا للكلام في مسألة، وهذه المسألة محل بحث إن شاء الله أخذه منكم في الدرس القادم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أم لا؟ بعد القادم. نعم الأسبوع بعد القادم، صحيح، لأن الأسبوع القادم اللقاء الشهري، بلاش الدور الشهري، ما ندور على الكلمة صحيح. نعم ماشي. فالبحث عنوانه كده، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أم لا؟ لأننا قلنا في هذه المسألة أن صرف النهي عن التحريم يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما والنهي للتحريم، ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. طيب لو قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المسألة من التحريم إلى الكراهة، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أم لا؟ وإن كان لا يفعل المكروه، فما توجيه قول العلماء أن الأمر نزل من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت المسألة؟ صحيح. وأريد منكم أن تردوا على إشكال، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يبين ذلك بقوله لا بفعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يبين أن الأمر انتقل من التحريم للكراهة بقوله، صحيح، يقول هذا مكروه وليس محرم. لو قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه. طيب ما الأمثلة على ذلك أن النبي نهى عن شيء ثم فعله؟ ها ذكر المؤلف حديثا في الترمذي، يعني لا أدري صحته، قال عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعد. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي مشهور في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب. ثم جاء عن ابن عمر قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، يعني يقضي حاجته، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم نهيه بفعله. فهل النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا خاص بالنبي، أم ماذا؟ النهي عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب أحدنا قائما، قال لا يشربن أحد منكم قائما كما عند مسلم. ثم جاء عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. فشرب وهو قائم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جواز الشرب قائما، وفعله صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وأن إعمال الدليلين جميعا أولى من إهمال أحدهما. طيب، هذا مثال صحيح واضح جدا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، فقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإن في كتاب الله العشاء فإنها تعتم أو تعتم بحلاب الإبل، وهذا عند مسلم. قال: فالأعراب يسمون العشاء بالعتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء بالعتمة، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال النووي: في هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم، وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذه التسمية فيها بيان الجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، فإن انتقل من التحريم ينزل للمرتبة الأدنى التي هي الكراهة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة، فجاء في حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي محمول على الكراهة، لقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. المسألة الثالثة أن النهي قد ينتقل من التحريم إلى الكراهة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأولى بنص النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والإقرار كما سيأتي دليل شرعي، دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، حتى ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل لا يقر على باطل. دليل ذلك النهي عن العزل، النهي عن العزل. ما معنى العزل؟ هو أن يأتي الرجل امرأته فإذا أراد أن يفرغ ماءه أفرغه خارج الفرج والرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ وهذا الاستفهام منه خرج مخرج الإنكار، ولما يفعل ذلك أحدكم؟ فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، إن شاء خلقها وإن شاء أمضى هذا المني دون تخليق. قال وفي حديث آخر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. وحمل جمهور أهل العلم هذا النهي على الكراهة، وصرفوه من التحريم إلى الكراهة. ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الزفاف، لما تكلم عن هذه المسألة حمل النهي على الكراهة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعله من الصحابة، فلم ينكر عليهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال القرطبي: ففهم الطائفة منه النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسين ومحمد الحسن ومحمد بن المثنى، وكأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه، وفهم الطائفة أخرى منها الإباحة، وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: لا عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. قال: وهذا التأويل أولى. إذا نهى ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم. النهي عن الشرب قائما صحيح، ثبت من قوله النهي ثم من فعله الجواز، ثبت من قوله النهي ثم من فعل أصحابه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم قال ابن عمر لما علم أن بعض الناس ينهون عن الأكل والشرب قياما، فقال ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال القرطبي: وقد ذهب بعض الناس إلى أن النهي عن الشرب قائما إنما كان لئلا يستعجل فيعب، مستعجل يروح عمل إيه؟ يشربها مرة واحدة ماشي؟ فيأخذه الكباد أو يشرق. وحيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما أمن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الفعل أمن ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا التوجيه فيه ما فيه، ولكن الشاهد أن النبي نهى، ثم ابن عمر يقول: كنا نفعل ذلك ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، زجر النبي أن يقبر الرجل من الليل، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما أخبر بموت المرأة التي كانت تقوم المسجد وأنها دفنت ليلا، ما نهاهم عن الدفن ليلا؟ قال: أفلا آذنتموني، يعني أخبرتموني. فهذا ينقل النهي من التحريم الكراهة. وأخيرا الإجماع، الإجماع أن ينقل العلماء الإجماع أن النهي هاهنا ليس للتحريم وإنما هو لماذا؟ للكراهة. والإجماع دليل شرعي بشرط ثبوته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل عبدي وأمتي، صحيح؟ قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: وقد نقل الإجماع على أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة دون التحريم. وممن نقل ذلك الحافظ ابن حجر، وهو ممن يتحرى في هذا الباب في نقل الإجماع. قال: اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر، يعني حتى أهل الظاهر قالوا أن النهي هنا للتنزيه، مع أنهم ظاهري يعني يأخذون بظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، فالأصل في النهي أنه للتحريم، إذا صرف من التحريم إلى الكراهة بالإجماع. كذلك النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام، وهذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ثم ذكر أهل العلم أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة لوجود الإجماع على عدم التحريم، وأن المراد الكراهة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدام، نقل الإجماع على أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. كذلك النهي عن المشي في نعل واحد، نقل النووي الإجماع على أن ذلك للكراهة وليس للتحريم، وكذلك ابن رشد، وكذلك ابن رشد. الشاهد أن القرين الصارفة للا تفعل من التحريم إلى الكراهة قد تكون ماذا؟ من يقول؟ قد تكون نصا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع، أو الإجماع. طيب، ما ثمرة ترك المكروه؟ ما ثمرة الحد بالثمرة بالنسبة للمكروه؟ قال: ما يقتضي تركه الثواب، ولا عقاب فيه، ولا عقاب في فعله. بقيت مسألة أخيرة، وهي أن بعض المتأخرين أخطأ في نصوص أئمتهم، فلما سمع بعض الأئمة يقول أكره كذا ظن أنه يريد الكراهة التنزيهية، وإنما أراد الكراهة التحريمية، ماشي؟ وأراد بذلك الورع، وألا يدخل في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال ابن القيم في الإعلام: إن كثيرا من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. ثم ذكر كلاما لأحمد يقول فيه أكره، مع أن المنصوص في مذهب التحريم، وذكر كلاما للشافعي يقول فيه أكره، صحيح؟ أكره الزواج من ولد الزنا، من ابنة الزنا. إنسان يزني بامرأة ثم تنجب هذه المرأة من الزنا، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ الشافعي قال أكره. فبعض المتأخرين الشافعية قالوا هذا مكروه كراهة تنزيه، وادعوا ذلك على الشافعي، والشافعي أعلى مقاما من أن يقول بذلك. فهذا هو المذكور في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله لا ننسى هذا المبحث في